ربنا بيكلمنا في القرآن يا جماعة، ارتبطوا بكلام ربنا. عشان كده اول سورة طه واخر سورة طه بتربطنا بكلام ربنا، وبتقول لنا اللي هيبعد عن كلام ربنا هيشقى وهيعيش الضنك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح على قلوبنا، اللهم افتح على قلوبنا، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا، اللهم ايدنا بروح منك يا رب العالمين، اللهم ايدنا بروح منك يا رب العالمين، اللهم ايدنا بروح منك يا ارحم الراحمين، اللهم يا من ايدت عيسى بروح منك ايدنا بروح منك يا الله، اللهم انا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نختال من تحتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.